يعني أن يدعي الفضل والشرف عليه؟ لو شاء الله لأنزل معي. فهذه طلبتهم يطلبون أن يأتيهم ملك. هذا من التعنت والعناد، وإن إرسال بشر مثلهم هذا أصلح لهم، أصلح لهم. يراد منهم أن يقتدوا به وأن يتصرفوا كتصرفه شريعة. سبحان الله، شاء ربنا. وهذا يدل على أنهم يقرون بالربوبية لله، يقرون بالربوبية، يقول لو شاء الله، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. في الآية الأخرى قوم نوح يقولون لو شاء الله لأنزل ملائكة. وقريش أيضا نفسهم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه خبيرا. سبحان الله، تشابهت قلوب أقوالهم متشابهة. قلنا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يقولون للرسل فإنا بما أرسلتم به كافرون، يؤكدون إنا بما أرسلتم به كافرون، إصرار على الكفر. ثم ذكر الله شيئا من حال الأمتين، فأما عاد فاستكبروا في الأرض. عاد عندهم يعني كبر، يعني عندهم تميز بالكبر، فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله يعني أعطاهم أجساما وأعطاهم قوة، فهم يتطاولون ويفتخرون بقوة من أشد منا قوة. قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم، الله أشد منهم قوة، هو الذي أعطاهم القوة فهو أشد منهم، هو أشد منهم، وكانوا بآياتنا يجحدون. يكذبون بآيات الله كانوا بآياتنا يجحدون. قال الله فأرسلنا عليهم، أي على عاد أرسل الله عليهم ريحا صرصرا شديدة البرودة، حطم أجسامهم، تدمرهم ببردها وبقوتها، وتعصف بهم، ترفعهم وتطرحهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوي، أعجاز نخل منقعد. في أيام النحسات، أيام النحسات يعني هي سبعة أيام، سبع ليال وثمانية، سبع ليال وثمانية أيام، هي هذه أيام النحسات، فيها النحس والشر والعذاب والشقاء. في أيام النحسات لنذيقهم على الخزي في الحياة، والعذاب الآخرة أخزى، فعذبهم في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة عذابا أشد وأخزى. ثم قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على طريق الحق، وبينا لهم الخير من الشر، هديناهم، ولكنهم آثروا الضلال والعمى على، فاستحبوا العمى على الهدى، كذبوا نبي الله صالح وعاندوه وعصوه وعقروا الناقة التي نهاهم عنها، أخرجها الله لهم آية ونهاهم نبي الله أن يمسوها بسوء فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذتهم الصيحة في السبيل. قال الله هنا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أخذتهم صاعقة صيحة عظيمة. قال المفسرون: يعني لعظم قطعت قلوبهم في أجوافهم، فأخذتهم الصاعقة فاستحبوا الأعمى عن الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يعني بسبب عملهم وكسبهم وكفرهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه. ذكر هذا المعنى في قوم نوح، في نوح معه جاهم بالسفينة، وكذلك نبي الله هود، وكذلك نبي الله صالح، كلهم أخبر الله عن نجاتهم من العذاب الذي نزل بأممهم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان والتقوى هو حبل النجاة من عذاب الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم. يقول إيش؟ أنا بدأت من آخر المقطع الماضي. نعم. ربط بين المقطع. نعم. صدق. لهذا الرب العظيم. إيش يقول؟ يقول: فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم. نعم. الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسعونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم. تناقض، يعني تناقضون، يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وخالقهم، ومع ذلك والعياذ بالله يعبدون غيره مما زينه لهم الشيطان. أما الآن فعلى كثير من الكفرة الملاحدة من الوثنيين والشيوعيين و المنتسبين للنصرانية واليهود، أكثرهم لا يؤمنون بالله ولا برسله، إنما هم يعبدون هذه الحياة، يعبدون الدنيا، يعبدون هذه الحياة على متاع، ولا يقرون ببعث ولا نشور، فلا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا بمبدع وخالق. فهم أكثر من أولئك، أكثر من المشركين الأولين. نعم. صلى الله عليه وسلم. واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم بقوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الآيات: